فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل جدة الزوجة يجوز لها أن تكشف للزوج ويكون محرما لها؟ نعم، جدة زوجته أم لزوجته، وأمهات نسائكم، والأم يشمل الأم القريبة والبعيدة. نعم.